إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، والله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، آمين. فرغنا بحول الله وبقوته من باب الطهارة ومن باب الصلاة ومن باب الجنائز، وفي هذه الليلة نستأنف المسير في باب الزكاة. وكنا قد من الله علينا ففرغنا من زكاة الماشية ومن زكاة الحلي ومن زكاة المال ومن زكاة الرواتب والأجور للموظفين والعمال، وفي هذه الليلة المباركة مع زكاة الزروع والثمار. زكاة الزروع، الزكاة في الزروع وفي الثمار واجبة، قد ثبتت فرضيتها بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. اتفق الفقهاء على أن زكاة الزروع واجبة في أربعة أصناف، هذا إجماع، ثم اختلفوا في أصناف أخرى على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة إجماعا أربعة أصناف: القمح، الشعير، التمر، الزبيب. أي إمام في أي زمان يقول في التمر زكاة، في القمح زكاة، في الشعير زكاة، في الزبيب زكاة. ثم اختلفوا في بقية ما تخرجه الأرض على أقوال شتى. يعني عمر بن عبد العزيز وكذا أبو حنيفة وداود الظاهري وابن العربي القاضي المالكي، وبقول دايما فرقوا بين ابن العربي وابن عربي، ابن عربي النكرة ده ضلالي، انما ابن العربي ده امام قاضي مالكي لا يشك له غبار. ومن المعاصرين الشيخ القرضاوي. اتفق هؤلاء على أن في كل ما تخرجه الأرض زكاة: قمح، شعير، ذرة، فول، عدس، أرز، قطن، خضار، أي حاجة تخرجها الأرض فيها زكاة إذا بلغت النصاب. ليه؟ قالوا لعموم الآيات، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لقال لي ذرة ولا شعير ولا قمح، بقى لي طلع مما أخرجنا لكم من الأرض. فلم يفرق ربنا جل جلاله في هذه الآية بين مخرج ومخرج. كذا قال ربنا عز من قائل: وآتوا حقه يوم حصاده، بعد أن ذكر في نفس الصورة صورة الأنعام قبيل هذه الآية ذكر أنواعا من المأكولات تخرج من الأرض، اتكلم عن الرمان وعن الزيتون وعن النخل وعن الزرع، ثم قال بعدها: وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا: فهذا أيضا يعضد الآية الأولى في أن زكاة الزروع في كل ما تخرجه الأرض. كذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بالتفصيل، قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. لما نيجي نتكلم عن قيمة زكاة الزرع هقولك لازم ننظر لطريقة الري. فيما سقت السماء او العيون او الانهار العشر، انت ما تعبتش في حاجة. وفيما سقي بالناضح بالماكينات والسواقي والتعب والكد نصف العشر. قالوا: فلم يفرق رسولنا صلى الله عليه وسلم بين نوع ونوع، او زرع يؤكل او لا يؤكل، او زرع يقتات ويدخر او لا يقتات ولا يدخر. ثم قال الامام المالكي ابن العربي، واقوى المذاهب في المسألة مذهب ابي حنيفة اقواها دليلا واحوطها للمساكين واولاها قياما بشكر النعمة، وعليه يدل عموم القرآن والحديث. إذا خدت لي بالك من ان اول رأي قال الزكاة في كل ما تخرجه الارض من زرع، وده قول الامام مين؟ قول ابي حنيفة وعمر ابن عبد العزيز وداود الظاهري، وانتصر له كثيرون زي الشيخ القرضاوي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قال: لا زكاة إلا في أصناف أربعة، ولا شيء فيما عداها. أصناف الأربعة اللي هم إيه؟ قالوا اللجوم في الحديث: القمح، الشعير، التمر، الزبيب. وابن حزم قال ما فيش في الزبيب زكاة لأن الحديث لم يصح عنده. قالوا هم دول فيهم زكاة بس. ليه؟ قالوا: روى الحاكم والبيهقي وصححه الألباني عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهما ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، حنطة ليه؟ القمح، الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. كلام النبي واضح. قال له: يا معاذ، لما تروح اليمن وتأمر الناس بزكاة الزرع خذ الزكاة من أربع أصناف بس: التمر والزبيب، الزبيب اللي هو العنب المجفف، مش كده؟ عارفين الزبيب؟ عارفينه. التمر والزبيب والشعير والحنطة. حنطة ليه يا عم الحاج؟ القمح. قالوا وكل ما سوى هذه الأصناف لا نص فيه ولا إجماع. مفيش نص إن في زكاة في الأرز، مفيش. أنا عندي نص في دول الأربعة، ومفيش إجماع على إن في زكاة غير الأربعة دول. اختلف إنما الأربعة دول عليهم إيه؟ إجماع. قالوا وغير هذه الأربعة لا نص فيه ولا إجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وفي كثرة نفعها وفي كثرة وجودها، فلا يصح النقيص غيرها عليه. في حاجة على وجه الأرض تغني عن القمح؟ العيش. حتى المصريين يسموا الخبز إيه؟ عيش. عيش إزاي تقيس لي العدس على القمح؟ لا يستويان. القمح ده قوت، العيش ده قوت لا يستغنى عنه على أي مائدة، موجود في كل الدنيا، فلا يقاس غيره به. صلى الله على الرسول. وبعدين قالوا تعالوا يا نبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما أمر معاذ وأبا موسى أن يأخذ صدقة الزرع في هذه الأصناف الأربعة، ما هو كان عارف أن في أصناف غير، مش عارف أن في تفاح وفي مانجو وفي بطيخ وفي مش عارف. فمعنى أنه يقول في هذه الأربعة صدقة ويعرض عما سواها، فهذا يدل على عفو الشرع عما سوى هذه الأصناف الأربعة، كعفوه عن صدقة الخيل وصدقة الرقيق الماشية اللي فيها زكاة. قلنا الكلام ده الدرس الماضي، كم نوع؟ الإبل والبقر والجاموس والغنم. فلو المعيز، ما هو المعيز غنم برضه، هل في الخيل صدقة؟ قلنا الراجح لا. هل في البغال صدقة؟ لا. هل في البط صدقة؟ هل في الوز صدقة؟ هل في مفيش. هو قال دول بس، يبقى سواها يعفو الشرع فيه. صلى الله على الرسول. كلام كويس. طب ده مذهب مين بقى؟ مذهب ابن عمر، وابن عمر معروف عنه الورع الشديد. مذهب ابن عمر والحسن البصري والثوري والشعبي وابن سيرين وابن المبارك وابي عبيد ورواية عن احمد، وهو مذهب ابن حزم. وبه قال الشوكاني والألباني. يبقى كده الألباني انت في ذهنك مسألة محسومة. الألباني بيقول في زكاة الزرع في كم صنف؟ طمر، زبيب، قمح، شعير، بس. ده رأي الألباني والشوكاني من المعاصرين رحمهم الله، مش يعني خرج من الدنيا، نسأل الله أن يكون خرج على الإحسان وأن يختم لنا بخاتمة السعادة ويلحقنا جميعا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد طول عمر وحسن عمل، اللهم آمين. يبقى في رأيين. رأي قال كل اللي بيخرج من الأرض في زكاة، ده رأي مين؟ أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز وغيرهما. رأي الثاني قال لا، في أربعة أصناف فقط، تمر، زبيب، قمح، شعير. ده رأي مين؟ الشوكاني والألباني وابن عمر وابن سيرين وابن المبارك. القول الثالث قال اسمعوا بقى، مفيش زكاة زرع إلا فيما يقتات ويدخر. الزرع اللي هو قوت يعني اساسي في اكل الناس وممكن نخزنه، ده اللي فيه ايه؟ زكاة. كده دول بيقولوا باربع اصناف بس، كده الدائرة اتسعت، دخل فيها الارز. ارز ده ايه؟ قوت برضو. تقريبا كل مائدة عليها ايه؟ ارز قوت. ها الفول ده قوت ونص بالنسبة للشعب المصري لازم الصبح يهبط له باتنين جنيه فول وفحلين بصل ويتنح بقية اليوم كوت، وبينفع يتذخر مش كده؟ الأرز، الحبوب عموما بقى، القمح، الشعير، الذرة، الأرز، يبقى لازم شرطين: قوت وتدخر. هل في الفستق زكاة زرع؟ ما هو بيدخر بس ايه؟ مش قوت. او انا بصبح الصبح افطر فستق فاستقيلي حلة فستق يا حاجة؟ لا، يقوم الشرطين دول. واحتج اصحاب هذا القول بحديث معاذ بن جبل وفيه: فأما الكثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفى عنه رسول الله، لكن الحديث ده ضعيف، ولو صح لحسمت مسائل كثيرة. القول الرابع: قالوا زكاة الزرع فيما يقات وييبس ويدخر ويكال، لازم يكون بينفع ايه؟ يتكيل يكال كده. هندخل المانجا ما بتتكيل ما بتتباعش بالكيلة، هندخل البطيخ ده عايز له مكيال قد الجامع ده بقى، هندخل الفواكه لا طلع بره ما تتكيلش، لكن دخل كل الحبوب، يبقى التمر والزبيب والفول والحمص والعدس كل ما يصلح انه ايه يكال. ولا زكاة في سائر الفواكه كالجوز والتفاح ولا في الخضروات، ما تتكيلش. طب ليه قالوا كده؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبين مقدار الزكاة في الزرع قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، مفيش فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ده كيلة، هقول لك مقدارها قد ايه بعد كده. فالنبي لما جه يبين مقدار الزكاة بينا بالإيه؟ بالمكيال، اعتبر فيها التوسيق، فدل ذلك على أن الزكاة إنما تكون فيما يزرع ويكال، يعني يوسق. كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، وبرضو الحديث الأول رواه الشيخان: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، لازم يساوي خمس مكاييل. وأقول لك الخمسة أوسق قدرهم إيه؟ فوق 600 كيلو، فوق 600 كيلو. قال: وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والتمر وانتفائها عن غيرها. واختار ابن تيمية أن المعتبر الإدخار لا غير، صلى الرسول. طيب، يبقى الزكاة في التمر والحب، التمر والزبيب والقمح والشعير مفيش فيها كلام دي، وفي الحبوب ينظر لها ايضا بعين الاعتبار. فلو اخرج الانسان زكاة الزرع في كل ما يخرج من الارض فقد فعل الاحوط والانفع لمين؟ للمساكين، وهو مأجور على كل حال. القول في زكاة الزرع متى تخرج؟ يعني بطلع زكاة المال كل قد ايه؟ كل قد ايه؟ كل حول. بطلع زكاة الماشية كل قد ايه؟ حول. طب زكاة الزرع الحول يعني السنة طبعا، بطلعها كل سنة؟ كل موسم لما احصد. يبقى لا اعتبار للحول في زكاة الزروع ولا الثمار، هذا اجماع. لكل حاجة اختلاف، لا ده اجماع. لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، كلام واضح قاطع. طيب متى تجب الزكاة في الزروع؟ امتى بالضبط تجب الزكاة في الزرع؟ عند بدو صلاح الزرع وليس على الشجر، قبل الحصاد تجب. في امتى؟ عند بدو صلاح الزرع باشتداد الحب، لانه حينئذ اصبح طعاما، بقت امحايا، ينفع احصد وادرس واطحن واخبز واكل. انما قبل اشتداد الحب بيتسمى بقل. يبقى امتى يجب اخراج، امتى يجب الزكاة في الزرع؟ قلنا عند بدو صلاح الزروع اذا اشتد الحب، او عند حلول الحلو، او عند التلون في التمر والعنب، لان قبل ما العنب ياخد لونه ويحلو اسمه ايه؟ حصرم مش عنب. ما هو كان في واحد شايف نفسه وفاكر نفسه يعني عالم وبتاع، فقعد راح واحد طرح عليه سؤال فقعد يجادل بجهل، ليته قال لا ادري. فالشيخ قال له تذببت وانت حصرم، يعني عملت نفسك زبيب وانت لسه ايه؟ حصرم. ومعلوم ان الزبيب بيبقى بعد ما العنب يكتمل ويجف، عمل لي زبيب وانت حصرم، العنب لسه حصرم، مفيش فيه زكاه. احلو، خد لونه، بقى ايه؟ يجب فيه الزكاه. لكن امتى يجب تخرج الزكاه؟ يوم الحصاد. يبقى فرق لي بين الوجوب ووقت الايه؟ الاخراج. طيب واحد زرع عنب والعنب فيه زكاة، احلو وخد لونه، وبعدين بدا صلاح ماشي، وبعدين تلف بعد بدو صلاحه وقبل الحصاد وقبل التجفيف وقبل التخزين، هل يجب عليه الزكاة؟ احنا قلنا يجب امتى؟ اذا اشتد الحب او احلو التمر والعنب وخد لونه، حصل، بس مستني لما احصد عشان اطلع. قبل ما احصد جه الجراد اكل المحصول، اطلع؟ قالوا لا ضمان عليه. يعني ايه؟ ما يطلع سيبقى موت وخراب ديار، لا ضمان عليه. صلوا على الرسول. طيب نصاب زكاة الزرع قد ايه؟ احنا قلنا نصاب زكاة المال قد ايه؟ زكاة المال قد ايه؟ يكون عنده فلوس تساوي 85 جرام ذهب عيار 24، او 97 جرام ذهب عيار 21، او 113 جرام ذهب عيار 18. طب وزكاة الماشية دي في كل 40 غنمة لحد 120 شاة واحد كده، وفي كل 5 إبل شاة، وفي كل 30 بقرة تبيع. تبيع يعني ايه؟ عجل بالبلدي كده، عجل تبيع يعني بتاع امه ماشي وراه. كل حاجة نصاب. طب نصاب زكاة الزرع قد ايه؟ انا زرعت وحصدت، ها في الغيط اهو، والحقل مليان بالارز او الفول، العدس، الذرة، الشعير، التمر اهو، اطلع امتى وما اطلعش امتى؟ لما يبلغ زرعك النصاب اللي هو كام يعني؟ ما قلنا النبي قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه. 5 أوسق يعني قد ايه يعني؟ قالوا المقدار ده يساوي 50 كيلة مصرية، خمسة أوسق تساوي إيه؟ 50 كيلة مصرية. كيلة إيه يا عم؟ إحنا نعرف الكيلة؟ يساوي يا عم 4.5 إرداب. أنت جيت تكحلها عمتها، ما نعرفش الإرداب. إحنا ناس عايشين في الحضر، ناس بسكوت، ما نعرفش الكلام ده. طيب طيب طيب، يساوي 647 كيلو. صافية. يبقى زكاة الزرع تجب عليك امتى؟ بعد ما تحصد قمحك او ارزك او فولك او عدسك او تمرك، وتدرس الحب الصافي يساوي كام؟ 647 كيلو. صلى الله عليه وسلم. ده قول الجمهور. ابو حنيفة قال زكاة الزرع واجبة في القليل والكثير. طلع ارداب هيطلع زكاة، طلع اردبين هيطلع زكاة، طلع 10 كيلو هيطلع زكاة. ليه كده يا امام؟ قال هو كده. طبعا مردود عليه بقوة بحديث النبي، كلام النبي مفيش معاه كلام. ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يبقى اذا المحصول ما كانش يساوي 647 كيلو، ما عليكش زكاة في الزرع. صلى على رسول الله. طيب، العلماء اللي قالوا في زكاة كل حاجة تخرج من الارض، يعني القطن في زكاة، كل اللي بيطلع من الارض، زارع جرجير وفجل في زكاة، مانجا تفاح فيها زكاة. طب نقدرها ازاي؟ مش النبي قال ليس فيما دون 5 أوسق؟ هو القطن بيتكيل؟ ما بيتكيلش. التفاح بيتكيل؟ الفاكهة بتتكيل؟ لا. طب نحسبها ازاي؟ النبي حسبها بالكيلة. ليس فيما دون 5 أوسق صدق. نحسبها ازاي؟ بعض اهل العلم قالوا يقدر بالوزن، مش 5 أوسق تساوي 647 كيلو. طيب لو محصول المانجا صفاله 647 كيلو في زكاة، ده اللي قالوا في زكاة كل ايه؟ ما يخرج من الارض. وفي فريق تاني اعتبرها بالقيمة، 647 كيلو من القمح يساوي كام؟ يساوي مثلا 5000 جنيه. محصولك انت تفاح بصل كمثرى اللي صفى يساوي كام؟ نفس القيمة. طلع. رجح ابن قدامة الأخير، قالوا نعتبر الوزن. ثم قال ولا أعلم لهؤلاء الذين قالوا بالقيمة أو بغيرها دليل ولا أصل يعتمد عليه، ويردها قول النبي ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا عشان أطلع زكاة الزرع قلت لازم أنظر لثلاثة أشياء: نوع الزرع، وبينا الخلاف. 2، النصاب، وإحنا وضحناه. 3، طريقة الري. طريقة الري. ما مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار إذا بلغت النصاب؟ خلاص، اللي عنده 5 أوسق صافي هيطلع، اللي محصوله صفاله 647 كيلو أرز مثلا هيطلع. يطلع قد إيه؟ قالوا نشوف طريقة الري كانت إزاي. لو كان الري بالراحة زي ما الفلاحين بيقولوا بالمطر، الترع عنده هو يدوب فتح أناية والمية وصلت، لا جاب ساقية ولا تعب ولا مكنة ولا مطور، ده هيطلع عشر المحصول زكاة زرع. لا، ده كان بيسقي بالتعب والكد بقى وجايب مواتير، او في بعض الناس بيشتروا مية ويروا، بيشتري مية ويروي، ده يطلع ده نصف العشر. بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. عثريا يعني سقي بماء المطر أو ماء النهر. وفيما سقي بالنضح يعني بالسوائي والميكنة، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. الشرع نظر للمجهود والنفقات اللي انت انفقتها. فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. كذا روى مسلم وابو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية. أظن في الفلاحين لحد النهاردة بيستخدموا كلمة السانية. وفيما سقي بالسانية يعني بالتعب والسوائل والكلام ده نصف العشور. صلى الله عليه وسلم. يطلع لي سؤال: فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة، قمت بشتري مية واسقي كده أطلع نصف العشر قبل ما المحصول يتحصد يجي في شهر، أجر ناحية أرضي ترعة أو قناة، بقيت يا دوب بس افتح كده الأناية افتح كده ما جيل اطلع ازاي بقى؟ قالوا: هذا يخرج ثلاثة ارباع العشر اتفاقا. صلى الله عليه وسلم. طيب، وان سقيت باحداهما مرة وباحداهما مرة، الجمهور على اعتبار الاكثر سقيت اكثر بايه؟ بالمكن بنصف العشر، اكتر بالمطر يبقى العشر الكامل. طيب، هل نضم المحاصيل بعضها الى بعض لتكميل النصاب؟ انا زرع رز وقمح وشعير، حصدت الارز عمل لي اربع اوسق، فيها زكاة؟ فيها زكاة؟ ليس فيما دون، مش عايز تقطع لي تقول لي كده، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وحصدت الأرز عمل ثلاث أوسق، وحصدت الشعير عمل لي أربع أوسق، في زكاة كده؟ لا في ده ولا في ده ولا في ده. ينفع نضمهم على بعض وفي النهاية كلهم قوت وبيدخروا، نضمهم الأربع أوسق أرز على أربعة قمح على ثلاثة شعير، يبقى كده كام؟ 11 وسق. ينفع نضمهم على بعض ونطلع الزكاة ولا سقطت في جميع هذه الزروع؟ لأن كل زرع منفرد لم يبلغ النصاب. ها، سؤال واضح. أظهر أقوال العلماء أنه يضم الأنواع من الجنس الواحد إلى بعضها البعض، ولا تضم الأجناس المختلفة. فمن ضمش تمر على شعير ده جنس مختلف ده جنس مختلف، من ضمش قمح على شعير ده جنس مختلف وده جنس مختلف. لكن ممكن نضم الأجناس الواحد زي ايه؟ أنا زارع عدس أصفر وعدس بجبة وعدس أحمر، كله عند العرب ايه؟ عدس. ده اسمه ايه؟ عدس. ده اسمه ايه؟ عدس. ده اسمه ايه؟ عدس. نجمعهم ويبقى ايه؟ نصاب واحد، لان دول كلهم جنس ايه؟ واحد. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من اجاز ضم القمح الى الشعير والثمار القطنية زي الفول والحمص والعدس لتكميل النصاب، وده مذهب مالك واحمد اختاره شيخ الاسلام. والأظهر القول الأول، القول الأول. طيب، هل تضم محاصيل العام الواحد بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؟ أنا عندي أرض زرعها قمح، هجني في شهر واحد، وعندي أرض زرعها شعير، هجني لا عفوا زرعها قمح برضه بس هجنيها في شهر 3 مثلا اضمهم على بعض. اذا كان النصاب قليل هنا وهناك وكمل النصاب. نعم وهو قول شيخ الاسلام، يعني حصدت في الاول طلع لي 4 اوسق والتاني هحصد بعد شهر وانا خرصت زرعي، يعني فاهم هيرمي لي قد ايه، ها يبقى اجمع ده على ده واطلع زكاة واحدة. طيب النخل والعنب، التمر والعنب فيهما زكاة اجماعا. في حاجة اسمها خرص النخل وخرص العنب. خرص خرص خاء راء صاد. تخريص العنب وتخريص التمر. تخريصه مش هتقول له تقول له اخرص، لا يعني ايه تخريصه؟ قال لك ينبغي على السلطان بين قوسين الحاكم يعني إذا بدأ صلاح الثمار أن يرسل ساعيا يخرصها. يخرصها يعني يقدر كم سيكون قدرها بعد الجفاف. البلع على النخل اصفر، فده راجل بقى خبرة، فلاح أراري، بص على النخل كده هي بص ها يلف بالغير كده ولك ده ممكن يرمي 3000 كيلو بلح. يخرصه ليعرف قدر الزكاة الواجبة على أصحابه ويعرفهم به ويخيرهم بين حفظها إلى جفافها وبعدين يطلعوا الزكاة، وبين أن يأكلوا منها رطبة ويجنوها رطبة ويطلعوا إيه الزكاة. طب القصة دي ليه؟ عشان الناس اللي ما عندهاش دين ما تزوغش، ها واتوا حقه يوم حصاده، يوم ما تجني والزرع لسه في الغيط طلع، لان لو راح المخازن انسى، يزهزه في عينيك كده ويحلو والنفوس فيها الشح، ومن يوق شحه نفسي فقد فاز. اللهم أقنا الشح والبخل يا كريم، اللهم آمين. صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك هذا الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة له، فقال النبي لأصحابه أخرصوا. قولوا بقى النخل ده الست دي لما تحصد هيصفلها كام؟ فخرصوا وخرص رسول الله 10 أوسق. انت شايف يا ابو بكر يصف كام؟ قالوا 7 اوسق، وانت يا عمر قالوا 6، وانت يا علي قالوا 8، قال انا بقول بقى هيصفي 10 اوسق. فقال لها احصي ما يخرج اللي تجنيه بعد ما تصفي، قولي لي كده خليكي فاكره. فلما اتى وادي القرى قال للمراه كم جاء حديقتك؟ قالت 10 اوسق خرص رسول الله، يعني زي ما النبي ايه قال صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة. الحديث ده يا اخواننا في منقبة عظيمة جدا لابن رواحة، نيشان. كان النبي يبعثه الى يهود خيبر فيخرص النخل. ده اليهود دول لازم نخرص لهم النخل، ده حرامية، يعني يكلوا مال النبي. واليهودي في توراته المحرفة يحرم عليه أن يقرض يهوديا بالربا، اليهود لا يترابون فيما بينهم، ده في شريعتهم حرام، لكن حرفوا قالوا ويجوز أن نرابي غير المسلمين. اليهودي يحرم عليه الزنا بيهودية، لكن يباح له كذبا الزنا بأي امرأة أخرى، لأن أي حد غير اليهود في نظر اليهود ملوش اعتبار، هم بس شعب الله الايه المختار، يعني كل البشر حمير لليهود يعتقدون هذا. طيب، فالنبي بعثوا ابن رواحة يخرس النخل. شو بقى أولاد الذين قالوا يا ابن رواحة، وقد جمعوا له حليا من نسائهم، شنط الذهب، شنطة مليانة ذهب، قالوا يا ابن رواحة خذها وخفف عنا، يعني بما تقول يصفي ألف وسق، قل له 500 شنط الذهب، شنط الذهب يلا. فقال ماذا تقولون يا معشر يهود، الله لئن لأنتم من أبغض خلق الله إلي، وهذا لا يحملني على أن أحيف عليكم. الله أكبر، لأنكم أنتم اللي اشتمتوا ربنا يا أولاد الذين، تقولون ربنا فقير وإيديه مغلولة وعاجز، أبغض الناس إلي، وده برضه ما يخلينيش أظلمكم. يبقى أظلم النبي، أظلم الصحابة. والله العظيم الحديث ده ينفع خطبة جمعة تتكلم فيه عن الموظفين المرتشين اللي يبيعوا دينهم ويبيعوا بلادهم عشان صفقات تحت الترابيزة، وتتكلم فيه عن فضائل ابن رواحة وأمانته، وتتكلم فيه عن غدر اليهود، وتتكلم فيه عن العدل حتى مع الكافرين. كل عنوان ينفع خطبة. ربنا قال لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. سؤال، هل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده؟ أنا فلاح زارع بلح، زارع عنب، قبل ما عاد الحصاد ينفع أقطف أكل؟ ما تاكل وتتبسط مش أرضك. طيب اللي أنا كلته ده يتحسب عليا؟ ما ده السؤال. لما اجي اقول انا الذرة خدت 200 كيلو وبقى محصد صفاري 500 يبقى 700؟ الجواب يجوز لصاحب الزرع ان ياكل منه ما يحتاج اليه قبل حصاده، وله ان يتصدق منه كيفما شاء قبل الحصاد، ولا يحسب كل هذا عليه، وانما يزكى ما صفى من الزرع بعد ذلك، إن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، وما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة. طيب، لما أجي أطلع زكاة مال، زكاة زرعي، عرفنا أن القدر 5 أوسق، ولو بسقي بالراحة يبقى عشر، ولو بسقي بالميكانة يبقى نصف العشر. طيب انا لما جيت زرعت اشتريت سماد وبذور واجرت فلاحين ومديون، احسب الحاجات دي برضو؟ اما الديون التي تكون على صاحب الزرع او الثمر، فاما ان يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذور اشتراها بالدين والسماد وأجرة العمال ونحو هذا، فهذه تطرح تتخصم من التكاليف، تخصم من الخارج من الأرض، ثم يزكى ما بقي منها إن شاء الله. ولو استدان على نفسه لنفسه وبيزرع، شوف لي 2000 جنيه معاك لحد مجني وهديك، شوف لي 200 جنيه لحد مجني وهديك، برضه تخصم هذه التكاليف خلافا لمن قال بغير ذلك. صلوا على الرسول. ان بعض العلماء قالوا لا، اللي يستلفوا عشان ياكل ويشرب ويجوز الواد والكلام ده ما يتحسبش، اللي يستلفوا للزرع يتحسب، فجعلوه غنيا وفقيرا في وقت واحد. ازاي؟ كل ديونه هتخصم من الخارج من الزرع ويطلع الباقي. ده لو اتبقى حاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نقطة كمان مهمة مهمة جدا، كيف تخرج زكاة الأرض المستأجرة؟ بيهمنا احنا في مصر بقى، انا مأجر 10 فدادين زارعهم أرز، قمح، تمر، عنب، فول، عدس، كذا كذا، زكاة الزرع على مين؟ على صاحب الأرض ولا على المستأجر؟ ها؟ على صاحب الزرع، لأنها زكاة إيه؟ زرع. أنا مالي أنا ترميلي كل سنة 500 جنيه ولا 1000 ولا 2000 جيت تخش في زكاة المال، إنما أنت صاحب المحصول. يبقى زكاة الزرع على مالك الأرض ولا على المستأجر؟ على المستأجر، إن ده حق الزرع مش حق الأرض. طيب هل في العسل زكاة؟ في نقطة نختم به، في العسل أنا زارع 10 فدان ورد، برتقال، والبرتقال ما فيش فيه زكاة زرع، وعامل بقى مناحل، وأهم غرض عندي في الزرع إن النحل يرعى على النوار بتاع الزرع ده عشان ياخد الرحيق ويفرز العسل، هل في العسل زكاة؟ عسل النحل يعني بجد بتاع ربنا، مش السكر الجلوكوز اللي بيحطوه لنا ده، عسل اللي بحقه حقيقي اللي بنسمع عنه ده. صلى على الرسول. العلماء في مسألة زكاة العسل 3 أقوال، طرفان ووسط. ذهب الجمهور مالك والشافعي وابن أبي ليلى وابن المنذر إلى أنه لا زكاة في الزرع في العسل، فيش في زكاة، وده لا زرع ولا مال ولا ما فيش في زكاة، لكن بيع العسل نفسه والتجارة في العسل ده يخش في زكاة ايه؟ عروض التجارة، في زكاة ايه؟ عروض التجارة. ما العسل ليس في زكاة. ليه؟ قال ما فيش في نص، لا في آية ولا حديث ولا إجماع. وبعدين العسل ما هو إلا مائع خارج من مخلوق خلقه الله فيشبه اللبن، ولا زكاة في اللبن إجماعا. مفيش زكاة في اللبن؟ آه. طب ما هو العسل زي اللبن، ده مائع خارج من الحيوان وده مائع خارج من الحيوان، يبقى دي زي دي. وذهب الأحناف وأحمد إلى أن العسل تؤخذ فيه الزكاة، واحتجوا ببعض الآثار الواردة، منها الضعيف ومنها الذي فيه علة ومنها اللسان الصحيح لكن مختلف في أصله وفيه نظر. وعلى فرض ثبوت الرواية الوحيدة اللي هي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، اسمع اللي قالوا العسل في زكاة هو ده دليلهم، ده العمدة، قالوا جاء هلال أحد بني متعان، واحد اسمه هلال من عيلة بني متعان، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، عشر العسل الصافي، وكان سأله، يعني هلال قال للنبي، سأله أن يحمي له واديا، قال لو سمحت المكان ده إزالة بتاعي أحط فيه النحل يرعى فيه، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له السلبة، فحمى له رسول الله ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر إليه إن أدى إليك كما كان يؤدي إلى رسول الله من عشور نحله فاحمله سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. ألو الراجل ده كان عنده وادي النبي سمح له فيه نحل يرعى فيه نظير أن يديله إيه عشور العسل، وعمر قال لواليه لو عمل كده زي ما كان بيع مع النبي ماشي، غير كده لا خد الوادي. قال ده دليل على أن العسل فيه زكاة. طبعا مردود على هذا، أولا الظاهر أن أخذ العشر من العسل لم يكن زكاة، وإنما كان في مقابل الحمى إيجار للأرض، بدليل إن لو كان زكاة واجبة ما كانش عمر خير الرجل فيها. لو اداك زي عادة تخد منه ما ادالكش خد الأرض. لو كانت في العسل زكاة واجبة ما كانش خياره، لأن ما فيش تخيير في الفرائض. إذا هذا كان أجرة للأرض وعليه لا زكاة واجبة في العسل. القول الوسط ده اللي بقول بيه بقى. قال أبو عبيد في الأموال وأشبه الوجوه في أمر العسل أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته ويحثون عليه. قل يا أخي طلع صدقة يا أخي، أخي ربنا كرمك طلع طلع، نحس مش نوجب، نوصي مش نفرض. يؤمرون بالصدقة ويحثون عليه ويكره لهم منعها، ولا يؤمن عليهم ولا يؤمن عليهم الإثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية. يعني عايز يقول إيه؟ اللي عنده عسل إيه الأحسن يطل، مش فرض يا ابني مش فريضة، لكن أحوط صدقة، ما انت ربنا هيكرمك ويخلف عليك وتوسع على الفقراء وعلى المساكين. وهذا الذي قاله ابن مفلح وقاله شيخ الإسلام وقاله جمع كبير من أهل العلم، والله أعلم. بهذه الصورة نكون قد انتهينا من زكاة الزرع وزكاة الماشية وزكاة الحلي وزكاة البنكنوت وزكاة عروض التجارة. بقي لكم أن نتكلم عن نوعين من أنواع الزكاة اللي هما زكاة الركاز وزكاة الفطر. إيه الركاز؟ البترول والذهب والنحاس والمعادن، وزكاة الفطر. بعدين نتكلم عن الأصناف التي أمرنا أن نعطيهم الزكاة، أصناف الثمانية بقى الفقراء والمساكين وكذا وكذا وكذا. يبقى لسلكم إن شاء الله حوالي 3 أو 4 دروس في الزكاة إن شاء الله، ثم نستأنف بعد الكلام عن الصيام لعلنا نحسن استقبال رمضان، لأن احنا عقبال ما نخلص 3 دروس دول نكون بقينا فين تقريبا بندق رجب، احنا تقريبا نكون في شعبان في أول شعبان. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا، آمين آمين. ونكتفي بهذا القدر لأمرين. الأمر الأول عشان ما نتلخبطش هكلمك في الركاز، بعد كده هتنسى اللي انت سمعته من النهاردة. الأمر الثاني عشان فضلت الشيخ أحمد عامر بعد الصلاة له تسجيل هنا، فعشان نفسح المجال له من أجل التسجيل، الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. وانتم معاكم وقت الحد بعد أذان العشاء ب5 دقائق فقط، نجيب فيه على الأسئلة.